بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا من لنا بن ابراهيم علمنا ما ينفعنا من سليمان فهمنا. طيب، كنا اعطيناكم واجب في الدرس الماضي او الدرس قبل الماضي، وهو في استدلال الاصحاب رحمهم الله تعالى في على جواز السلم بالحيوان، حيث استدلوا بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ورد رباعيا. قلنا هذا الحديث في القرض، وهو مستدل به على جواز السلم في الحيوان، فكيف ذلك؟ ما وجه الاستدلال به؟ حد بحث ممكن عشان الفاظ العقود كلها تطلق عليها من الفاظ العقود. لا بعد السبب صحيح ان القرض او السلم ينعقد بلفظ السلف، والقرض ينعقد اسلفتك بكذا، لكن ليس هذا المقصود، هناك ملحظ اخر. الآن قياسا نقاسم السلم على القرض. طيب كيف؟ بجمع الآجل، يعني أن كليهما آجل، كليهما فيها أجل، كليهما فيه أجل، فلما جاز في هذا جاز في هذا. لا، هو ليس هذا هو السبب، وكليهما في أجل صحيح، لكن يعني القرض من عقود التبرعات، السلم من عقود المعوضات، ويتوسع في عقود التبرعات ما لا يتوسع في عقود المعوضات، فليس هذا هو السبب. نعم شيخ، نقول عندما رده حيوانا شيخ، ومن هنا يعني من هنا ينظر أن يكون استغنى بمعرفة صفاته. نعم أحسنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا. طيب نرجع إلى القرض. القرض الأصل أن يرد مثله، فإن لم يكن له مثل، والذي ليس له مثل يعني الذي لا ينضبط بالصفة، يرد قيمته. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد في الحيوان مثله، طبعا رد أفضل منه، يعني لم يرد قيمته، رد مثله، دل على أن الحيوان ينضبط بالصفة، دل على أن الحيوان ينضبط بالصفة. ننتقل إلى السلم. السلم قلنا يجوز السلم في الأشياء التي تنضبط بالصفة، أشياء التي تنضبط بالصفة، ومنها الحيوان. كيف عرفنا أن الحيوان ينضبط بالصفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في القرض رد حيوان آخر، فدل على أنه ينضبط بالصفة. فلذلك استدل الأصحاب على جواز السلم في الحيوان بحديث اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم من حيوان. لما اقترض حيوانا ورد حيوانا، دل على أن الحيوان ينضبط بالصفة، ينضبط بالصفة. لو كان لا ينضبط بالصفة لرد قيمته، فلما رد حيوان دل على أن ينضبط بالصفة. والسلم يجوز فيما ينضبط بالصفة. السلام ورحمة الله. واضح؟ واضح ولا؟ السلام ورحمة الله. يعني نقول نعيد كلمة. السلام ورحمة الله. الأصحاب رحمهم الله تعالى استدلوا على جواز السلم في الحيوان بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا. طيب ما وجه الاستدلال بهذا الحديث، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان مع أن هذا الحديث في القرب وليس في السلم. نقول الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك القرض يرد بمثله إذا كان مثليا، يعني يمكن ضبطه بالصفة، ويرد وترد قيمته إذا لم يكن مثليا، إذا لم يمكن ضبطه بالصفة. النبي صلى الله عليه وسلم رد قرض الحيوان حيوانا آخر، فدل على أن الحيوان مثلي وأنه ينضبط بالصفة. طيب ننتقل إلى السلم. السلم ذكرنا أن من شروطه أن يكون هذا المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة، طيب منها قال المكيلات والموزولات إلى آخره، ومنها الحيوان يمكن ضبطه بالصفة. كيف عرف أنه يمكن ضبطه بالصفة؟ من حديث القرض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا. فهذا هو وجه استدلال الأصحاب رحمهم الله تعالى في مسألة جواز السلم في الحيوان. اتضح؟ طيب كلنا في الدرس الماضي عن الرهن طيب وقلنا أن الرهن اشترط لصحته شروط، أو أنه الرهن من عقود إيش؟ تبرعات، معاوضات، توثيقات. طيب ذكرنا أنه اشترط لصحته شروط، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ثلاثة، وصاحب الروض ذكر ثلاثة. طيب من الشروط التي تشترط لصحة الرهن؟ يعني وش اللي يكون مباح؟ العين المرهونة. أيوة، أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن أو مأذونا له في رهنها. نعم. تكون ما يصح بيعه. أحسنت، تكون العين المرهونة مما يصح بيعه، لأجل أن يعني يتحقق مقصود الرهن من الاستيثاق. يعني إذا كان لا يجوز بيعه فإنه لا يتحقق مقصود الرهن. وذكرنا أن الفقهاء استثنوا من ذلك قالوا ما لا يجوز بيعه لا من يصح ولا يصح رهنه إلا ثمر قبل بدو صلاحي والزرع قبل اشتداد حبه. قالوا يجوز رهنه مع أنه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع. طيب لماذا جاز رهنه؟ لثبوت حق الرهن. حق لثبوت، يعني لو فسد الزرع يبقى يعني حق من الرهن المرتهن. المرتهن سنت، يعني حق المرتهن أن يبيع. في البيع لو أننا بعنا قد يتلف، هذا يتلف من ضمانه، لكن في الرهن لو تلف الثمر قبل صلاحه أو الزرع الأخذ قبل اشتداده، فإنه إذا تلف لا يضيع حق المرتهن. صح يتلف حقه من الاستيثاق، لكن حقه في الدين الباقي خدمة الرهن لا يضيع. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. حسنت، أيضا أن يكون الراهن جائز التصرف. حسنت، نعم. أن يكون الراهن مع ثبوت الدين أو بعد، مع ثبوت الحق أو بعده. مع ثبوت الحق أو بعده، يعني أنه لا يصح قبله. حسنت، أيضا بدين ثابت هم أعرف بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت. طيب هذا يخرج ماذا؟ السلام ورحمة الله. ثاني هنا ها ممكن أن يكون الرهن بدين ثابت وما له الثبوت، قلنا لإخراج الدين غير الثابت أو يعبر عن بغير المستقر، مثل دين المكاتب، دين المكاتب فإنه غير مستقر. كيف غير مستقر دين المكاتب؟ صحيح، مثال صحيح. احنا ما ذكرنا المثال في الدرس الماضي، احنا نذكر الأمثلة اللي يعني تكون واقعية، ولهذا مثال مذكور بها في الروض. نعم، كيف غير مستقر؟ لأن احتمال أن يلغى الاتفاق بين العبد ومالك، لا هو صحيح يلغى. بكيف يلغى؟ لا يستطيع. أحسنت، قالوا لأن المكاتب قد يعجز نفسه يعني عن هذا، فيقول خلاص أنا لن أستمر في سداد ديون الكتابة، فيلتغي دين الكتاب فيكون الدين غير مستقر. طيب، ذكرنا هل الرهن عقد جائز أو لازم؟ قبل القبض جائز من الطرفين، بعد القبض جائز من طرف، لازم من طرف. طيب، قبل القبض جائز مطلقا، وبعد القبض جائز من طرف المرتهن، لازم من طرف الرهن. حسنت، بعد القبض جائز من طرف في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي المقصود بالأمين، ذكرنا قواعد في الأمناء، ذكرنا المقصود بالأمين يعني من الذي نطلق عليه لقب أنه أمين أو يده يد أمانة. من حصل بيده بيد من الشارع أو من يملك؟ أحسنت، من حصلت العين في يده بإذن من الشارع أو إذن من المالك. إذن من الشارع مثل ولي القاصر. ولي على القاصر، مال الولي على القاصر. نعم، مال القاصر في يد الولي، الآن حصل مال القاصر في يد الولي بإذن من الشارع، فلو تاجر فيه وخسر فنقول لا يضمن أنه أمين، طبعا لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. طيب، بإذن من المالك مثل الوقف، الوقف الوقف في يد من قصدك؟ الناظر، في يد الناظر. هنا تأتينا مسألة، هل العين الموقوفة ملك لله أو للواقف أو للموقوف عليه؟ مسألة خلافية، لا لا تأتينا في باب الوقف، لكن مثال أوضح الرهن. الآن العين المرهونة قبضها المرتهن بإذن من الراهن، بإذن من الراهن، فلو تلفت العين في يده غير تدنها تقصير فتكون، فلا يضمن لأنه أمين. طيب، قلنا أيضا الأمين هل لا يضمن مطلقا ولا يضمن في حالات؟ في حالات، وهي إذا فرط أو تعدى. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجوز. حسن، التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجوز. طيب، إذا ادعى الأمين أن العين التي في يده مثل المرتهن ادعى أنها تلفت، والراهن يقول لا لم تتلف هي عندك، فمن هنا اختلفوا، فمن يقدم قوله؟ قول الأمين. يلزم البينة يا شيخ. من اللي يلزم البينة؟ إذا أدب البينة طاهر راه يلزم الأمين. المرتهن يا شيخ، إلا إذا في شيء بينة. عندنا المرتهن أمين، مثلا رهنه سيارة، سدد الدين وقال له رجع لي سيارتي، قال سيارتك احترقت، هذا بين الله مرتهم الأشياء واضحة. طيب. كان في أمر ظاهر يشتطني يقبل قول الأمين. يقبل قول الأمين. إلا إذا كان في أمر ظاهر. طيب الحريق أمر ظاهر ولا لا؟ ظاهر. ظاهر. طيب. البينة. يطلب منه البينة على إيش؟ على وقوع الحريق. على وقوع الحريق. طيب أقام بينة على وقوع الحريق. يكتفى. ما قال له جيب بينة على أن السيارة منضمن احترق. أحسنت. إذن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه تطلب منه البينة على هذا الأمر الظاهر فإذا أحضر البينة خلاص اكتفينا بها. أما إذا كان التلف بأمر خفي مثل سرقت أمر خفي فنقول خلاص يقبل قوله بدون بينة طيب إذا ادعى الرد قال المرتهن أنا ردت هذه العين وقال الرهن لا لم تردها فمن يقبل قوله هنا؟ المرتهن لها حالة واحدة لكن الأمين لها ثلاث حالات يعني المرتهن من أي حالة الثلاث؟ لحظ نفسه يأتي بينه قبضها لحظ نفسه فلا بد من بينة ها؟ من المرتهن أحسنت تطلب البينة من المرتهن على أنه رد هذه العين لأنه وإن كان أمينا إلا أنه قبض العين لمصلحة نفسه فتطلب منه البينة ها؟ بخلاف لو كان إيداع مثلا نعم لو كان هنا ذكرنا المسألة على الرهن لكن لو كان قبض العين لمصلحة مالكه مثل الوديعة ثم ادعى الرد فإنه يقبل قوله بلا بينة أن يعني يقبل قوله طبعا إذا كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه شوي